قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي للشرف النوائي. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة له علاقة بأحكام شرب الخمر ومراحل تحريمها، ولكن المصنف رحمه الله أورده في هذا الكتاب ليدل به على جواز تملك المباحات. وقد مر معنا الحديث الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض تملك بالإحياء، أن الأرض تملك بالإحياء، وأن من حاز الماء في إنائه أو حوضه فهو أولى به. ولا شك أن الماء من المباحات، لكن إذا حازه الإنسان تملكه. وإحياء الأرض سبب من أسباب الملك، وكذلك حيازة المباح الآخر كالحطب وغيره فإنه سبب من أسباب تملكه. وقد استدل المصنف رحمه الله لهذا بما جاء في هذا الحديث من أن علي رضي الله عنه أعد هاتين الراحلتين اللتين قد حصل عليهما بعد غزوة بدر من مغنمه ومن هبة النبي عليه الصلاة والسلام له، أعدهما ليحمل عليهما حطبا، والحطب كما تعلمون من المباح. فقد استعد ليحمل عليها إذخرا ومعه قين، والقين هو الصانع، ليبيع عليه هذا الحطب، يحمل معه هذا الحطب ويبيعه، ثم بعد ذلك يستفيد مالا يستعين به على البناء بفاطمة، فإنه كان قد عقد عليها ولما يدخل بها بعد. هذا هو موطن الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب. ولكن في الحديث هذا أيضا معاني أخرى تتجلى فيها حكمة الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر، وهي كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام: أم الخبائث. الخمر والعياذ بالله أم الخبائث. وتلحظون هذا من سياق الحديث الذي معنا، فإن حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام ومن السابقين إلى الإسلام وممن استشهد في سبيل الله في غزوة أحد، وهو أيضا ممن آزر الدعوة الإسلامية في عهدها الأول وناصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعز الله به دينه بعد أن أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما. خرج المسلمون بعد أن كانوا متخطين في دار الأرقم، خرجوا في صف واحد، حمزة في أوله وعمر في آخره، وما كان أحد من المشركين يجرؤ على أن يكلم أحدا من المسلمين أو أن ينال منه شيئا. هذا كله يذكر في فضل حمزة رضي الله عنه وفي قدره، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضع معه، هو أخوه أيضا من الرضاع. ومع ذلك فقد أفسدت الخمر عقله وأذهبت وقاره وهيبته وجعلته يجترئ على هذه الفعلة الشنيعة، ويجترئ أيضا على أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الجافي، الكلام الذي لا يقوله عاقل، وما ذاك إلا لأنه كان سملا قد شرب حتى سفر. وهذا الأمر كان قبل تحريم، قبل نزول تحريم الخمر، قبل نزول تحريم الخمر. وقد مر تحريم الخمر بمراحل عديدة فيها التعريض بالخمر وفيها التنفير منه، ثم بعد ذلك منع المسلمين من شربها في أوقات الصلاة، ثم بعد ذلك جاء التحريم الجازم. والعاقل يوقن أن شرابا كهذا يخرج العاقل عن عقله ويخرج ذا الوقار عن وقاره ويوقعه في الإساءة ويوقعه في الاجتراء على أهل الفضل وعلى أهل المنازل الرفيعة، يوقن أن مثل هذا الشراب لا يجوز أن يتعاطى. ولهذا ندرك حكمة الله سبحانه وتعالى في تحريمه لهذه الخبيثة. وقد بين الله سبحانه وتعالى تحريمها القاطع في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والصحابة رضوان الله عليهم ما زادوا على أن قالوا: انتهينا انتهينا، عندما نزلت هذه الآية، تصديقا لقوله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فحمزة رضي الله عنه كان يشرب الخمر، ولم يكن هذا على سبيل المعصية، بل لأنها لم تكن محرمة في ذلك الوقت، ولم يكن هو المتفرد بشرابها، بل كان كثير من الصحابة يشربونها على ما كانوا عليه في الجاهلية. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يأتي لاجتثاث هذه العادات السيئة وهذه الأمور الضارة، لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزل إليه من الشرع أن يبطلها حالا، لأن هناك مفاسد كانت أكبر من هذه المفاسد، مفاسد العادات، كانت هناك مفاسد أعظم منها، وهي المفسدة العظمى في العبادة، وهي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فلا تساوي الخمر على عظم جرمها وشناعتها شيئا بالقياس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فبدأ بهم ينفرهم ويحذرهم من الشرك حتى استقام الأمر، ثم بعد ذلك نزل تحريم هذه الخبائث واحدة تلو الأخرى حتى أقنع عنها المسلمون. وفي هذا حكمة بالغة كما أشارت إلى هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحرام الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر قالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا أبدا، ولكن أخذهم شيئا فشيئا. وهذا مما يدل على فقه الأولويات، أن الأمور ليست في مرتبة واحدة، فالمبتلى بالشرك والمبتلى بالتقصير في جنب الله ليس كالمسلم الواقع في بعض المعاصي، والذي يقصر في أداء النوافل ليس كالذي يقصر في أداء الفرائض. فيجب أن توضع الأمور في أماكنها الصحيحة وأن يبدأ بالأهم فالمهم. وتلحظون من هذا الحديث أن حمزة رضي الله عنه اعتدى بالفعل على ما لا حق له فيه، فإنه قد عمد إلى ناقتين مسنتين، والشارف هي المسنة من الإبل، تملكهما علي رضي الله عنه، واحدة بنصيبه كانت نصيبه من المغنم، وأخرى أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام له ففرح بهما وجهزهما ليذهب بهما إلى البادية ليحتطب من هذا الإذخر وهو من المباحات، ويأتي به فيبيعه. وهذا هو موطن الشاهد، أنه يجوز أن يتملك المباح، أن تملك المباحات، أن حيازة المباحات سبب لتملكها. وبين هو على تلك الحال وحمزة رضي الله عنه في بيت من بيوت الأنصار بجوار هذه النوق وقد شرب حتى ثمن، فغنته الجارية واستنهضت همته لهذه النوق، ألا يا حمز للشرف النوائي السمينة، فقام انفعل بما قالت وبقر خاصرتيهما وأخذ أكبادهما وجب أسنمتهما، فجاء علي رضي الله عنه فأفضعه مرأ لأمرين. الأمر الأول ما وقع بهذه الحيوانات المسكينة، فإن حمزة رضي الله عنه فعل بها ذلك في حال الحياة، وهذا لا يجوز، وهذا محرم في الإسلام أن يفعل الإنسان المسلم بالحيوان ويعذبه هذا الفعل، لكن إذا أراد أن يستفيد من لحمه فعليه أن يذبحه بالطريقة الشرعية ثم بعد ذلك يأخذ، لكن أن يقتطع أجزاء منه وهو حي هذا لا يجوز. وما أبين من حي كما يقول العلماء فهو كميته، يعني لو أن إنسانا اقتطع من حيوان حي مأكول جزءا فإنه لا يجوز له أن يأكله لأنه كالميتة، لا تحل هذه البهيمة إلا بذبحها. السبب الذي يجعلها حلالا لنا ذبحها بالطريقة الشرعية، فإذا ما ذبحت حلت لنا إذا ذكر عليها اسم الله، وأما بغير ذلك فإنها لا تحل. لو خنقت لا يجوز لنا أن نأكلها. أفضعه هذا، وأفضعه أيضا يعني المصيبة التي حلت به هو، فإن هذه هي رأس ماله، هاتان الناقتان رأس ماله وأعدهما لأمر عظيم. هذا الأمر هو الاستعداد لتجهيز عروسه، ولكم أن تتصوروا مشاعر الإنسان القادم على العرس، قادم على الدخول بزوجته، يستعجل هذا الأمر، يود أن يحصل هذا في أقرب فرصة. فإذا اعتدى إنسان على السبب الذي يتوصل به إلى مقصوده فأفسده عليه كيف تكون مشاعره؟ أفضعه هذا الأمر وأحزنه وأهمه كثيرا، وما كان بيده أن يفعل شيئا. حمزة رضي الله عنه كان سكرانا وهو عمه، ماذا يصنع؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب الذي يجب أن يراعى، أن الإنسان لا يعتدي ما دام أن هناك ولي أمر يفصل بين الناس ويعطي الحقوق لأصحابها وينصف المظلوم من الظالم، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان حقه بيده، لأنه لو فعل ذلك كل واحد أصبح الأمر فوضى. وهذا يعني مما يدلنا على أهمية وجود ولي أمر للمسلمين، لولا الإمام لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة رحمة، والإمام لا يتميز عن الأمة بشيء واحد منها، إلا أن الله سبحانه وتعالى كلفه برعاية شؤونه. فلذلك سارع علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له ما حل به وما فعله عمه. مصيبة أيضا أن يفعل هذا إنسان لا تستطيع أن تنتصف منه، قريبك أو من هو أكبر منك سنا أو من تحمل له في نفسك التوقير، لا تستطيع أن تنتصف منه، فيزيد الأمر مرارة وقساوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حمزة، وذهب معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فذهب وذهب معهم علي، فدخلوا على حمزة رضي الله عنه وهو على حاله لا زال سكرانا. فتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه، كلمه ولامه، ولكن حمزة رضي الله عنه كان في حال لا يعي فيها من هو الواقف، ولا يعي ما مقداره، فرفع بصره فيه وخفضه ونظر إلى من معه وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ وهذا ما يدل على أنه لم يكن حاضر الذهن، لم يكن حاضر الذهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك رأى أنه من العسير أن يزيد في مخاطبته أو أن يدخل في لجاجة معه، لأنه لا يفهم. ولهذا يقول الشاعر: ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهمه، ما يفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع يقهقر، رجع لهينته، وهذا من العقل، في هذا حكمة أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وقع الإنسان في مأزق كهذا عليه أن لا يصعد الأمور وأن لا يزيد من المفسدة، عليه أن ينسل منها بهدوء. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقهقر، انصرف وترك الرجل في حاله لأنه لا يعقل ما يقول. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام غرمه ثمن هاتين الشارفين، لأن القاعدة المعروفة عندنا في الشرع أن من أتلف شيئا فعليه ضمانه، من أتلف شيئا فعليه ضمانه. فبعد أن صحى وبعد أن زال عنه السكر، النبي عليه الصلاة والسلام عرف ما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام كلفه بغرم قيمة هاتين الشارفين. وكما قلنا فإن موطن الشاهد هو جواز تملك المباح بالحيازة، كما عزم علي رضي الله عنه على تملك الإذخر ليبيعه، والإذخر كما هو معلوم من الحطب المباح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. وهذا الحديث أيضا حديث أنس رضي الله عنه يدل على جواز تملك المباح، الحاكم ليس له أن يقطع أملاك الناس، إذا كانت الأشياء مملوكة لأصحابها فليس للحاكم سلطان عليها إلا بحق، لكن ليس له أن يأخذها ويملكها لغيرهم. لكن ما دام تصرفه في دائرة المباح، إذا لم تكن هذه الأراضي ونحوها مملوكة لأحد، فإن الإمام له أن يتصرف، له أن يقطع بعض المسلمين للحاجة، والإقطاع للإرفاق، للإرفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع من البحرين، أراد أن يعطي الأنصار من البحرين، وبلاد البحرين ليست هي الجزيرة هذه فقط التي تسمى الآن بهذا الاسم، بل هي أشمل من ذلك، تشمل المنطقة المجاورة لها، بلاد الأحساء هذه الآن بما فيها من النخيل والتمور والمياه، منطقة زراعية خصبة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع بعضا منها للأنصار، فماذا قال الأنصار؟ هذا الحديث فيه منقبة للأنصار رضوان الله عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الجشع والهلع والطمع إنما يظهر في تصرف الناس في الدنيا، في أمور الدنيا، في تنازعها، في الأموال، في الممتلكات. وهنا يتجلى معدن الإنسان وتنكشف أخلاقه ويظهر إيمانه ويقينه، هل هو من أصحاب الهلع والجشع أم هو من أصحاب الإيمان الصادق واليقين الراسخ. فالأنصار رضوان الله عليهم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطعهم من البحرين، وهذا بلا شك أمر حلال لهم، لأنه تصرف من ولي أمر المسلمين، وليس فيه مضرة على أحد، وفيه تكريم لمن يستحق التكريم، لأن موقف الأنصار من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن صحبه المهاجرين موقف لا ينكر، وحيث ذكر فإنه يشكر. ولكن مع ذلك ماذا قالوا؟ ما قالوا نعم اعطنا يا رسول الله وزدنا، قالوا لا، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. أرأيتم سماحة نفس وكرم خلق كهذا؟ رضي الله عنه، رضي الله عنه. وهذا الإيثار مما اشتهر به الأنصار رضوان الله عليهم. قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، وقد آخى بين عبد الرحمن بن عوف ورجل من الأنصار، وكان للأنصاري زوجتان، وكان له كانت له حديقتان، بستانان، فقال له اختر إحدى حديقتي فأعطيها لك، واختر إحدى زوجتي فأنزل لك عنها، يعني أطلقها، فإذا حلت تزوجتها. هذه هي المعاني النبيلة التي يتسابق فيها المتسابقون. وأما الشره وأما الطمع وأما المنازعة والمغالبة فهذه أقرب ما تكون إلى الحيوانية وليست إلى الكرامة الإنسانية، وكلما تمادى الناس فيها كلما انحطت درجاتهم. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف ابن عوف رضي الله عنه؟ قال بارك الله لك في مالك وأهلك، لا أريد، مع فقره وحاجته قال دلني على السوق، دلني على السوق. فكرم المهاجر، كرم الأنصار وإيثارهم لا يكافئه إلا عفة المهاجرين، عفة المهاجرين وترفعهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء لم يرضوا أن يأخذوا ما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على إعطائهم إياه من البحرين، بل اشترطوا قالوا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر فيهم هذا الموقف. ماذا قال؟ قال سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، سترون بعدي أثره حتى تلقوني. الأثر تقابل ماذا؟ تقابل الإيثار. الإيثار أن يفضل الإنسان بنصيبه وبما يملك أن يفضل به غيره، أن يعطيه غيره مع حاجته إليه. ولكن الأثرة والعياذ بالله هي الجشع والطمع فيما في يد غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا. اصبروا. الإنسان المؤمن يبتلى دائما، وابتلاؤه على قدر دينه، على قدر دينه. يبتلى المرء على قدر دينه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما جاء في الحديث. فهذا يشير إلى أن الأنصار سيحرمون من الولايات والمناصب، ولن يكون لهم شيء من الإمرة فيما بعد. وهكذا بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الخلافة الراشدة، لم يكن فيها أحد من الأنصار. ثم بعد ذلك عندما انتهى عصر الخلافة الراشدة أيضا لم يكن هناك شيء من هذا الأمر للأنصار رضوان الله عليهم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالصبر. بالصبر. ولا شك أن هذا أعظم لأجورهم رضوان الله عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث له علاقة بأحكام البيوع، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا ليدل به على حق الارتفاق. حق الارتفاق، حق الارتفاق غير حق التملك. حق التملك أخص، لأن الإنسان إذا تملك شيئا يستطيع أن يتصرف فيه بسائر وجوه التصرفات المشروعة. وأما حق الارتفاق فإنه خاص به إذا كان له طريق أو له سقيا ماء أو نحو ذلك، هذه حق ارتفاق له. فكيف استنبط المؤلف رحمه الله هذا الحكم من هذا الحديث؟ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، يعني من اشترى نخلا بعد أن يكون البائع أبرها لقحها، فثمرتها لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فقوله عليه الصلاة والسلام فثمرتها للبائع يفهم منه أن له حق السير حتى يصل إليها، وأن له حق السقي حتى يحافظ على ثمرته هذه حتى تنضج. لأن هذا النخل إذا كان في بستان كيف يصل إليه البائع إذا كان قد باعه والثمرة له؟ فلا بد أن يكون له حق المرور بهذا الطريق حتى يصل إلى ثمرته هذه، ثم بعد ذلك يستوفيها. وهذا حكم من أحكام البيع. فالأصل أن النخل إذا بيع بعد تأبيره أن ما عليه من الثمر أنه للبائع إذا لم يكن هناك شرط. لكن لو اشترط المشتري فقال اشتريت هذا النخل على أن ما عليه من ثمر لي فله شرطه، والمسلمون على شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يقول من ابتاع عبدا وله مال فماله لبائعه. كيف يكون للعبد مال؟ العبد هو بنفسه مال، هو بنفسه مال، يباع ويشرى ويوهب ويرهن، فكيف يكون له مال؟ هو في نفسه مال، ليست له قابلية الملك، هو بنفسه مال، لكن جاءته هذه المالية من الاختصاص، قد يلبسه سيده ثيابا، وقد يلبسه سلاحا، فلو حصل التبايع في هذا العبد وعليه شيء من هذه الثياب التي لها قيمة أو عليه سلاح، فتنازع المشتري والبائع بعد ذلك، بعد أن تم البيع قال المشتري هذا لي، وقال البائع لا، هذه الثياب أو هذا السلاح أو هذا المال الذي بيده لي أنا، فنحكم لمن؟ نحكم للبائع أن هذا المال له، لأن البيع وقع على ماذا؟ على العبد وليس على هذا المال، إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. لو قال عند البيع اشتريت هذا العبد بألف، وهذه الثياب أو هذا السلاح الذي عليه أو هذه الم